يقول: ما حكم من سرق من أموال شخص سرقه من أي نقص من أجرته شيء، فقمت بسرقة حقي منه، فماذا علي أن أفعل؟ الجواب: إذا كان لشخص على شخص حق مالي مثلا، والذي عليه الحق لم يؤدي هذا الحق لصاحبه، وتمكن صاحب الحق من أخذ شيء ممن عليه الحق يساوي الحق الذي عليه ولو كان بغير علمه، فإن ذلك جائز، وبالله التوفيق. يسأل أيضا عن التدخين والشمة، هل هي حرام أم مكروه؟ الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في المضار التحريم، والأصل في المنافع الإباحة، وبناء على القاعدتين ينظر في الدخان وفي الشمة، هل يشتملان على مصلحة محضة أو على مصلحة راجحة أو على مصلحة مساوية للمفسدة، أو يشتملان على مفسدة محضة أو مفسدة راجحة، فهما لا يشتملان على مصلحة محضة قطعا ولا على مصلحة راجحة، يبقى بعد ذلك لو فرض أن المصلحة مساوية للمفسدة فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهكذا بالنظر لما إذا كان مفسدة محضة أو كان مفسدة راجحة، وبالله التوفيق.